الأصل روح هي الروح. كيفيتها الله أعلم بها، نحن لا نعلم عن كيفية الجاذبية، ولا نعلم عن كيفية حقيقة الكهرباء، ولا نعلم عن حقيقة يعني في أشياء في الكون لا نشوف آثارها ولا نعلم عنها، ما نديش. فكذلك الروح، الروح الله نراها تتكلم ونراها نسمعها وتفكر وتعمل وكذا، وإذا نزعت من البدن أسرع إليه الفساد. حينما تخرج الروح من البدن يسرع إليه الفساد بتلك اللحظة، بتلك اللحظة يبقى يتحلل حياته وعماره حيويته وتفكيره ونطقه وكذا بهذه الروح. ما دامت موجودة في البدن فهو إنسان كامل، فإذا ذهبت ما بقي إلا جسد يتحلل. هذه هي الروح. هذا عند من؟ عند أهل الديانات السماوية، ما هو عند الدهريين. الدهريين لا يرونه أنه مثل السيارة التي تمشي ولا قضى البنزين وقفت، هذا هو. ما يؤمنون بهالأشياء لأنهم ما يؤمنون إلا بشيء يشاهدونه، شيء يحسون فيه. لكن المسلم وغير المسلم ممن يعني قرأ الكتب السماوية يعرفون أن الروح أنها هذه روح في البدن. وإلا ما معنى أن الإنسان إذا دخل المقبرة قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، تسلم على شيء معدوم؟ لا، لولا إن في شيء يسمع ويرى، يسمع ويرد السلام ما كان للسلام معنى. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. وإذا أتيت القبر أن تعرف سلمت عليه، جاء في الحديث أن الله يرد عليه روحه فيجيب ويرد عليك السلام، ولهم وقت تعود فيه الأرواح إلى قبورها، وهو يوم الجمعة ما بين الصلاة إلى طلوع الشمس تكون، هذا هو وقت الزيارة الأفضل. الأرواح تكون موجودة وتفرح وتسهر بالذي يأتي عندها ويدعو لها ويستغفر لها. أما قراءة القرآن وكذا هذه لا، هذه ما وردت، هذه لم ترد. إنما الورد والذي ورد أن الإنسان أول يدعو لعموم المسلمين وأهل المقابر، ثم بعد ذلك يدعو لمن زاره، يدعو له ويسره. كل هذا دليل على بقاء الروح. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. شوف كيف يقول، يقبض الروح، روح الحي في منامه النايم وروح الميت. الله يتوفى الأنفس يعني يقبضها، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها فيرسل الأخرى، فيمسك التي قضى عليها الموت، الذي قضى عليها الموت ولا هي راجعة يمسكها ما عاد تروح، حبست. ويرسل الأخرى، روح النايم، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، تروح له حتى ينتهي أجله. وأما الذي مات وانقطع عن حياة، لا، هذه ممسكة عند الله. وبهذا نعلم أن ما يسمى من تحضير الأرواح أنه دجل وكذب، أن هذا كذب. في ناس دجاجلة، يعني دجاجلة وسماسرة، هذا هؤلاء يستلبون أموال الناس، يقول حضر لك روح أبيك، حضر لك روح أمك، حضر أي روح أنت بيها نحضرها لك، هذا كذب. الله يمسكها وهم يقدرون يرسلونها يأتون بها، هذا ما يصير. قال فيمسك التي قضى عليها الموت، ما دام يمسكها الله من الذي يستطيع أنه يعيدها ويأتي بها؟ لكن هذا الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرفة، يأتون لهم بشيطان جني فيتكلم بلغة الميت، يتكلم يقلده يقلده فيظنون هذه صحيح، هذه هي الروح. البسطة يظنون أن هذه هي الروح التي طلبت، لا، الروح التي طلبت عند الله جل وعلا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الروح حية باقية لا تفنى، لا تفنى. إذن الموت ليس فنى، الموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من عالم إلى عالم. الموت ليس فناء، ما هو يفنى الإنسان إذا مات، لا، وإنما روحه تنتقل من عالم إلى عالم آخر ولا تعود، مثل ما جاء في الآية الكريمة، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت في الأيام التي قال كلا، يعني لن ترجع، إنها كلمة هو قائلها، المشرف على، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم البرزخ الحاجز الذي لا يمكن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني الماء الحلو مع الماء المر يجريان في نهر واحد فلا يطغى أحدهما على الآخر، بينهم حاجز من الله إلهي لا يمكن يدخل الحلو في المر ولا المر في الحلو. وهكذا البرزخ بعد الوفاة للأموات لا يمكن أبدا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوا، إذا جاء البعث جاءت هذه الأرواح، أما إذا مات الميت لن يعود ولن تعود روح. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمهم من هذا أن الروح هذه لا تفنى ولا تبيد، وأن الإنسان ما هو إلا هذا الجسد هذا هو الذي يتحلى، أما روحه فهي باقية. وصحت الآثار أنهم يجتمعون وأنهم يتزاورون وأنه يتعارفون وأنهم يسألون عن الأحياء وأنهم ربما علموا عن قرب مجيئه إليهم، يعلمون لأن الروح الشفافة هذه لها، يعني لها، الله جعل سبحانه وتعالى جعل لها يعني قدرة على التكيف وعلى سرعة الحركة وسرعة الاتصال، جعل لها قدرة في هذا، فهم في هذا يعني يعرف بعضهم بعض. وشوف كيف الروح، كيف روح النائم فين تروح للمشارق والمغارب، ومن حين انك تضع يدك عليه او تناديه تعود اليه بسرعة، تعود اليه مع انها بعيدة، راحت الروح، خرجت من الروح، لكن خروجها ليس خروج روح الميت، فيها اتصال، واما ذيك انقطعت وليس هناك اتصال بينها وبينها. والى الاسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، في بلادنا يقرؤون سورة ياسين ويلقنون الميت بعد دفنه، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا ما هو التلقين الذي ذكره بعض أهل العلم، يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد إلى آخره، جاء في حديث ما هو ضعيف موضوع، هذا الحديث ليس صحيح أبدا ولا هو ضعيف، أقل من الضعيف. تلقين الميت بعد وفاته على القبر الذي ورد أنه يدعى له، يدعى للميت ويستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دفن عثمان بن مضعون، قال استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. ينبغي نعم إذا دفن الميت أنهم يقفون عند القبر ويدعون له، كل يدعي وحده، ما هو يدعو بلسان واحد، كل يدعي وحده يسأله يستغفر له ويسأل له الثبات ويسأله الله أن الله يلقنه حجته. هذا وارد بالحديث، ووارد أيضا عن بعض السلف، عن بعض كثير من ذكروه. أما ما يعمل يؤذنون في القبر أو مثلا إيش يأتون بهذه الألفاظ التي لم ترد ولم تشرع، هذا كله خلاف الشر وهذا لا يجوز. ما ينبغي إلا أن يستن بهم الهدي النبوي. كثير مراسيم الجنائز هذه، في مراسيم كثيرة تعمل كلها خلاف الشرع، كلها خلاف الشرع، وستأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب تمر علينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في صباح هذا اليوم يقول: استيقظت على أذان الفجر، وعندما سمعت الأذان شربت ثم ما زلت أشرب حتى انتهى الأذان، فما حكم صيامي؟ الحكم الصيام إن شاء الله أنه صحيح، ولكن لا يعود. إذا سمع الأذان فليقف. الأذان لا يؤذن إلا على طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ما عاد يجوز تناول شيء من المفطرات أبدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقرأ الفاتحة على روح الأموات حين يذهب إلى المقبرة؟ وما حكم؟ ما يجوز، ليس مشروع، إنما يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم. أين هذا هو؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، الاجتماع في منزل الميت ولقراءة القرآن جماعة مع أخذ الأجرة على ذلك، ما حكم هذا؟ ما يجوز، هذا بدعة لا تجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال للعمة أخت الأب أم لا؟ يجوز. الراجح أن الذي ممنوع من الزكاة هما الأصول والفروع، يعني الآباء والأجداد والجدات وكذا، والأولاد وأولاد الأولاد من ذكور وإناث، هذا هو الممنوع، وما عداه فالراجح جواز إخراج الزكاة إليه ولو كانوا يرثون أو يورثون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حمل الجنازة مع الذكر الجماعي كأن يقال لا إله إلا الله؟ إن قدر أنه يعني مثلا إيش يوجههم يعلمهم يكون أفضل، وإلا يحمل معه الجنازة وهو على شاكلته. يقول: وهل من السنة أن نقول في حمل الجنازة لا إله إلا الله جماعة أم لا؟ لا، ليس من السنة، ليس من السنة، ولا وغير مشروع. يقول المشروع أن الإنسان يتفكر في حال الآخرة ومصير هذا الميت ومصير الإنسان بعده، هذا هو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفت البارحة ونسيت ركعتي الطواف، وعندما تذكرتها الآن ماذا علي الآن؟ ما علي شيء، ركعتي الطواف سنة ليست واجبة، يصح الطواف من دونها، لكن بس هي أفضل، إن الإنسان إذا طاف يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في تلقين الميت ما هي السنة وكيف نلقنه وماذا نلقنه به؟ تلقينه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتذكيره بذلك، وتذكيره التوبة، هذا هو الذي يلقى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن توجه نصيحة لبعض الناس حيث نراهم يشتغلون بإصلاح غترهم ونحو ذلك في أثناء الصلاة. الحركة في الصلاة إن كانت كثيرة متوالية أبطلت الصلاة إذا كانت لغير ضرورة. الحركة الكثيرة المتوالية إذا كانت لغير ضرورة تبطل الصلاة، وإذا كانت لحاجة وهي يسيرة جائزة، وإذا كانت ليست لحاجة فإنها مكروهة. إنسان يعبث بشعوره أو يعبث بملابسه أو نحو ذلك من دون هذه مكروهة. في أثر بعضهم يرى أنه حديث وبعضهم يرى أنه عن سعيد بن المسيب أنهم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ياخذ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة في المنزل في يوم الجمعة، هل تصلي بعد سماعها الأذان أم عند سماع الخطبة؟ المرأة ليس عليها جمعة، تصلي الظهر إذا دخل الوقت، وصلاتها غير متعلقة بصلاة الرجال، لا تتعلق بصلاة الرجال، فتصلي الظهر سواء صلوا أو لم يصلوا، لأنها ليست من أهل الجمعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار العمرة وهل هو جائز أم لا؟ تكرارها من البلد الذي هو فيه لا بأس، واصل بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد. وأما تكرارها بأنه يخرج إلى أدنى الحل فيحرم، هذا ما هو مشروع. المشروع الطواف، كثرة الطواف والعبادة في البيت، هذا المشروع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ يعني معنى هذا أن العفيفين من الرجال لا يتزوجون الزواني، لا يتزوجونهن ولا ينكحوهن، وكذلك العفيفات من النساء لا ينكحن الزنات، ما ينبغي لهؤلاء. ولا مثل ما جاء في بعد هذه الآية بنحو 15 آية: الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. فلا ينبغي مثلا زاني يكون تحته عفيفة، أو عفيفة تكون تحت زاني، لا، هؤلاء كل ينكح ما يشاكله من أصحاب الفواحش، أما ينكحها المسلم ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل طلق امرأته بعوض ومات الرجل قبل انتهاء العدة، فهل عليها الإحداد أم لا؟ عليها العدة، عدتها الأولى هي التي عليها، عدة الطلاق الخلع، لأن هذه ليست رجعية، هذه ليست رجعية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل التقصير من بعض الشعر في العمرة هل يكفي أم لا بد من تعميم جميع الرأس؟ لا بد من تعميم جميع الرأس، إما بحلق وإما بتقصير. أما الأخذ من جانب أو من جانبين أو ذا ما يجوز ما يكفي. الله قال جل وعلا محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من يشتري بالتقسيط ثم يبيع ذلك للبائع نقدا؟ ما يجوز، هذا العينة، هذه هي مسألة العينة المحرمة. تشتري مثلا هذه السيارة من هذا الرجل إلى أجل أو بالتقسيط ثم تبيعها عليه مرة أخرى، هذا ما يجوز، هذا نوع من أنواع الربا، لا يجوز، هذا جمع بين ربا الفضل وربا النسية، ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم في ليلة ماضية أنه يشترط لصحة الجماعة الاتفاق في الزمان والمكان، ثم فرعتم على ذلك بأنه يمكن لأهل البيوت المجاورة للمسجد أن يصلوا فيها إذا شاهدوا بعض المأمومين، وبناء على ذلك ذكرتم حفظكم الله صحة صلاة من يصلي في البيوت المجاورة للمسجد الحرام. يقول السائل ألا ترون أن ذلك يكون فيه المأموم غير موافق للإمام في المكان؟ لا أبدا، إذا كان إنه يراهم ويمكن الاقتداء بهم فهو معهم، إذا كان يرى المأمومين ويقتدي بالإمام فهو معهم، وإن يعني حال بينهم مثلا شارع أو نحو ذلك، ما دام إن البيت هذا أو الفندق مطل على الحرم لكأنه معه. يقول فضيلة الشيخ وما حكم من يفرع على ذلك بأن يصلي الناس في بيوتهم مقتدين بإمام المسجد المجاور؟ هذا الذي ليس معه، هذا الذي بينه وبينهم حوائل وليس معه، ما يرى منهم إلا الصور فقط، هذا هو الذي ليس معه. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تصل قراءة القرآن للميت أم لا؟ هذا الراجح، الراجح أن الإنسان إذا عمل عملا صالح من قراءة من تلاوة وصدقة وحج وعمرة وطواف وغير ذلك وأهداه إلى حي أو ميت أنه يصل إليه، هذا هو الراجح. يقول السائل فضيلة الشيخ أريد العمرة، هل أحرم من مسجد العمرة بالتنعيم أم من أي مكان في خارج حدود الحرم؟ من أي مكان، ما في يعني ما في فضيلة لمكان على مكان، ما في شيء، إذا خرج من حدود الحرم أحرم. يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة خالعت زوجها فمات قبل أن تنتهي المرأة من العدة، فهل ترثه أم لا؟ ما ترث، ليست رجعية، هذه ما دام خالعته فهذه بينونة صغرى، هذه البينونة الصغرى بانت منه. يقول السائل فضيلة الشيخ عندما تقام صلاة التراويح نسمع النداء صلاة القيام أثابكم الله، هل هذا وارد أم هو اجتهاد أم ماذا؟ هذا تبليغ، هذا يسمى التبليغ، التبليغ عند الحاجة جائز، التبليغ عند الحاجة يجوز، وعند عدمها مكروه، وهنا في المسجد الحرام لتباعده وذا في حاجة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم التبرك بالأموات كالحسن والحسين رضي الله عنهما. التبرك نعم ما يجوز. التبرك ما يجوز، ما يجوز التبرك بهم في ذواتهم ولا في حقوقهم، لا حتى لا بالحسن ولا بالحسين ولا بمن هو أفضل منهم، ما يجوز التبرك، ما يجوز. إنما الإنسان يتوسل إلى الله جل وعلا بأعماله الصالحة، ويتوسل إلى الله بدعائه بأسمائه الحسنى، ويتوسل إلى الله يأمر رجلا صالحا حيا يراه ويطلب منه أن يدعو له، هذا التوسل المشروع. أما التوسل بالأموات هذا بدعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرجل إذا غلبه القيء ولكن لم يرجعه إلى جوفه، يقول ما حكم ذلك في الصلاة؟ إذا غلبه القيء فلا يفطر، وإذا طلب القيء من نفسه أفطر. هذا يقول: وما حكم ذلك في الصلاة أو في الصيام؟ الصلاة في خلاف، الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ في خلاف، أنه جاء في حديث النبي قاء فتوضى أنه ينقض الوضوء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعذر الجاهل إذا عمل بدعة أو عمل شركا كنذر أو ذبح أو دعاء لغير الله وهو جاهل أم لا؟ إذا كان جاهل إن شاء الله ما يجب عليه، لكنه يجب عليه يتعلم، ويجب عليه يترك الأمور الشركية والبدعية، يعني هذه أشد من المعاصي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك دليل أو هو أثر في أن الأرواح بأن أرواح الموتى تعاد إلى الموتى في يوم الجمعة؟ هل ذلك أثر أم دليل؟ في آثار ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ذكروها قالوا إنها يعني تعاد في هذه، بعضهم قال إنها تعاد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم من يمر على قبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، هذا حديث. ولكن كونها أيضا في صباح يوم الجمعة قبل طلوع الشمس أيضا في آثار، ذكرها الشيخ عبد الغني الجيلاني في كتابه الغني. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يؤم الناس في أحد المساجد ولكنه لا يحفظ القرآن وعنده قليل من الفقه، هل له ذلك أم لا؟ له ذلك، إذا كان ما في أحد أقرب منه وأعلم منه يصلي به. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع المحاقلة وبيع المزابنة؟ المحاقلة بيع الحقل، بيع الحقل يعني الحب في سنبله يبيعه بحب مثله، هذا لا يجوز، لأنه بيع نوعين من جنس واحد لا يعلم أيهما هل متفاضلات أو لا، والجهل بالتساوي في الحكم كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. يجي يقول: أنا أبشتري منك هذه مزرعة، هذه الحنطة أبشتريها ب10,000 كيلو حنطة، ما يجوز، يمكن يكون هذا أكثر ويمكن يكون هذا أقل، ما يجوز، هذه محاقلة تسمى. والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثلي، أيضا هذه لا تجوز إلا بيع العرايا. العرايا تجوز بخمسة شروط ذكروها العلماء، إذا يعني إذا ذا جازت. وما عدا ذلك من المحاقرة والمجابنة لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سبق أن ذكرتم بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة في الشرع، فهل يجوز الأكل من هذا الطعام الذي يفعل أم لا؟ ما يجوز، ما يجوز الأكل منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئنا للعمرة من الجزائر، يقول أحرمنا من جدة، فهل فعلنا صحيح وماذا علينا؟ عليهم جزاء، عليهم جزاء، كل واحد منهم يذبح ذبيحة ويوجهها على الفقراء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أديت العمرة في يوم أمس ولم أحلق إلا جزءا قليلا من الشعر، فهل تجوز العمرة أم لا؟ تجوز السابقة، وبعد ذلك لازم يحلق رأسه كله أو يقصر منه كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ألزمني الأطباء بأن أخذ إبرتين مرة في الصباح ومرة في المساء، هل علي شيء وهل تفطر أم لا؟ ما تفطر إذا كانت من الحقن، يعني حقن الدواء، لا تفطر.